الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء التاسع من لقاءاتنا في قراءة كتاب جامع الأصول التسعة. أسأل الله جل وعلا للجميع توفيقا لخير الدنيا والآخرة. فضل الشيخ عبد العزيز. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم بعد، قال المصنف حفظه الله: باب بيان حال الكافر في النار. فمتفق عليه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. وفي رواية لمسلم: ما بين منكبي الكافر في النار الحديث. وروى مسلم عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه النار إلى حجزته، ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته. وروى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد، وغلظ جلده مسيرة 3. وفي رواية الترمذي: إن غلظ جلد الكافر 42 راعا الحديث، وإن مجلسه من جهنم كما بين مكة والمدينة. وفي أخرى: وفخذه مثل البيضاء، ومقعده من النار مسيرة 3 مثل الربذة. وروى ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الكافر لا يعظم حتى إن ضرسه لأعظم من أحد، وفضيلة جسده على ضرسه كفضيلة جسدكم على ضرسه. صحيح دون قوله وفضيلة. وروى ابن ماجه عن الحارث بن أقيش أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من أمتي من يدخل الجنة بشفاعته أكثر من مضر، وإن من أمتي من يعظم للنار حتى يكون أحد زواياها. حديث صحيح. وروى الترمذي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الكافر ليسحب لسانه الفرسخ والفرسخين يتوطأه الناس. حديث ضعيف. وروى الترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحميم ليصب على رؤوسهم، فينفذ الحميم حتى يخلص إلى جوفه، فيسلت ما في جوفه حتى يمرق من قدميه وهو الصهر، ثم يعاد كما كان. حديث ضعيف. وروى الترمذي عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله: ويسقى من ماء صديد يتجرعه الآية، قال: يقرب إلى فيه فيكرهه، فإذا أدني منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه، فإذا شربه قطع أمعاءه حتى تخرج من دبره، يقول الله: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، ويقول: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب الآية. حديث ضعيف. وروى الترمذي وابن ماجه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ هذه الآية: اتقوا الله حق قاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم، فكيف بمن يكون طعامه. حديث ضعيف. وروى الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن رضابة مثل هذه، وأشار إلى مثل جمجمة، أرسلت من السماء إلى الأرض هي مسيرة 500 سنة لبلغت الأرض قبل الليل، ولو أنها أرسلت من رأس السلسلة لسارت 40 خريفا الليل والنهار أن تبلغ أصلها أو قعرها. حديث ضعيف. وروى الترمذي عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يلقى على أهل النار الجوع فيعدل ما هم فيه من العذاب، فيستغيثون فيغاثون بطعام من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، فيستغيثون بالطعام فيغاثون بطعام ذي غصة، فيذكرون أنهم كانوا يجيزون الغصة فيذكرون أنهم كانوا يجيزون الغصص في الدنيا بالشراب، فيستغيثون بالشراب فيرفع إليهم الحميم بكلاليب الحديد، فإذا دنت من وجوههم شوت وجوههم، فإذا دخلت بطونهم قطعت من بطونهم، فيقولون: ادعوا خزنة جهنم، فيقولون: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا: بلى، قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. قال: فيقولون: ادعوا مالكا، فيقولون: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: فيجيبهم: إنكم ماكثون. قال الأعمش: نبئت أن بين دعائهم وبين إجابة مالك إياهم 1000 عام.